أخجل كثيرا من أن أتأخر على خماسيات الزميل العزيز وفيق أبو النصر، فإنها لؤلؤة شديدة البريق والتجدد. هنا القاهرة، حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام. اللهم نجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. مثل. كل بركة ولها بلشون. هذا المثل يضرب بصفة عامة لبيان أن لكل مكان على ظهر الأرض سكانه المؤهلين للعيش فيه والتكيف مع ظروفه الطبيعية، حتى ولو كانت في منتهى الصعوبة، تماما كالبرك والمستنقعات يعيش بالقرب منها وعليها أنواع مختلفة من طيور البلشون. علم. البلشون. البلشون اسم مصري قديم يطلق على فصيلة من الطيور التي تمشي في المنخفضات المائية وتعيش على أسماكها وحشراتها وحيواناتها الصغيرة. تضم هذه الفصيلة أكثر من 60 نوعا تشملها 6 أجناس رئيسية، هي أبو قردان، البلشون الرمادي المعروف بمالك الحزين، البلشون الأبيض والأرجواني والعملاق، وطائر الواقع. تتميز هذه الطيور بمناقيرها الطويلة المدببة المستقيمة، كما تتميز بطول العنق والرجلين والجناحين، بالإضافة إلى أحجامها الكبيرة. تتميز أيضا بريشها الغزير الناعم، وكثيرا ما تكون ريشات وسط الرأس والظهر وأعلى الصدر طويلة ظاهرة الطول. تعيش طيور البلشون في معظم المناطق المعتدلة والحارة من العالم، وتبني أعشاشها فوق الأشجار بالقرب من المستنقعات والمياه الضحلة. مدينة. دمياط. دمياط مدينة من أشهر المدن المصرية وعاصمة محافظة دمياط، تقع على الضفة الشرقية لنهر النيل فرع دمياط، وإلى الشرق منها بحيرة المنزلة. في العصور اليونانية والرومانية عرفت باسم تامياتس وتامياتي، وأصلها كلمة فرعونية تعني مدينة الإله بتاحتتن، وبعد الفتح الإسلامي لمصر صارت تامياتس دمياط. تشتهر محليا وعالميا بصناعة الأثاث المنزلي، كما تشتهر بصناعة الحلوى وسفن الصيد وتعليب الأسماك ونوع الجبن المنسوب إليها. ولتقديس أهلها للعمل وتميزهم في الصناعات الحرفية أطلق عليها يابان مصر. تزخر بالعديد من الآثار والمزارات من عصور تاريخية مختلفة، منها مسجد الفتح، ثاني مسجد أقيم في مصر بعد الفتح الإسلامي، وكنيسة العذراء، والكنيسة الرومانية، ومسجد ومدرسة المتبولي. في اليوم 8 من مايو من كل عام تحتفل محافظة دمياط بعيدها الوطني، تخليدا لذكرى انتصار أبنائها على الحملة الصليبية 7 وأسر قائدها لويس 9 ملك فرنسا، وإجبارها عن الرحيل عنها عام 1250 ميلادية، تحية لدمياط في يوم عيدها الوطني. صباح الخير يا معلم. صباح الخير يا جودة. ايه عامل ايه في الشغل؟ تمام التمام يا معلم، بس انا جاي لك كده عشان مسألة. يعني خير خير يا ابني؟ مسألة ايه؟ انا بقول يعني بدل ما نقبض كل اسبوع نخلي القبض مرة واحدة كل شهر. والسبب ايه بقى ان شاء الله؟ عشان مراتي تتخانق معايا مرة واحدة في الشهر بدل 4 مرات. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.